السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه كلمة أيضا من الكلمات التي يقولها البعض، لكن أنا لم أسمعها في حياتي، لكن حدثني بها أبو عمر وقال إنه سمعها من البعض، وهي يقول فلان من جبروته وتسلطه وإيذائه الناس يقول هذا الله ما يقدر عليه، وهذا كفر والعياذ بالله. أنا ما سمعتها في حياتي ولم أسمعها من أحد حقيقة، أنه نقلها لي أن البعض يقول إلا أبو عمر حفظه الله تبارك وتعالى والعهدة عليه. لكن من يقول هذا الكلام فهو على خطر عظيم جدا، لا يجوز أن يقال مثل هذا، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذا فيه تنقيص لله جل وعلا، بل هو كفر بالله جل وعلا أن يقال هذا الله لا يقدر عليه. أعاذنا الله وإياكم من مثل هذا الهذيان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.